يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويح الأسود إذا استبيح عرينها، أنا مشغوف بكم ما دمتم شجرا لا يبلغ الطير ذراها، وإذا مدت إلى أغصانها كف جان قطعت دون جناها، ولسان الحال منكم دائما لا يرانا الله نرعى روضة سهلة الأكناف من شاء رعاها. لم تزل الدعوات المحمومة من قطيع حراس الرذيلة وأدعياء الحرية تتوالى جاهدة لمسخ هوية المسلمة العفيفة الأبية، ينادون بحقوقها ثم يختزلونها في تغريبها وتحللها، فحقها لديهم أن تتبرج وتختلط بالأجنبي وتتخلص من الحجاب والحياء والمحرم وقوامة الرجل وتقود السيارة وتدخل المسابقات الرياضية المحلية والعالمية إمعانا في التلذذ بمتاع هات جحور الضباب الغربية التي تحرم الزواج المبكر وتقر الزنا والإجهاض والشذوذ على أنه حرية. إن على الأمة أن تحتسب على أولئك المفسدين حفاظاً على أعراض المسلمين وعلى مسلمات الدين وكشفاً لزيف ودعايات أولئك المبطلين ولتستبين سبيل المجرمين. مع بيان مبادئ الطهر والصيانة والعفة في كتاب الله وسنة سيد المرسلين، فالوحي يدعو للطهارة والحياء، دع عنك ما يأتيك من ديوثها، لا تجعل الأترج يوما علقما، وارجع لوحي الله واعتصما به، ودع الحظائر والوجوه الكلحة، دعها تناطح صخرة درية وارقب إذا انكسرت هناك قرونها. أيها الأخيار، علماء ودعاة رجالا ونساء، تداركوها وفي أغصانها ورقوا، تصدروا للمطالبة بحقوق المرأة المشروعة في ديننا، وارفعوا بها رأسا، وقدموا لها البديل الذي يشرفها ولا يهينها، ويحفظها ولا يبتذلها، لتشرب كأس العلا وهي صرف، ولا تشرب الكأس ماء مهينا. ويا أولياء أمور النساء، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ردوا ظنون أولي الضلالة خيبا، فتلكؤ الآساد يغري الثعلبا، إن الولي الحر لا يثنيه عن إصلاح أهل البيت خوف أو رجاء. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومن مات غاشا لرعيته حرم الله عليه الجنة. فلا تجعلن العرض للمال جنة، وكن كالفتى الكندي حين يقول يهون علينا أن تصاب نفوسنا وتسلم أعراض لنا وعقول، إن لم يكن حسم فللفوضى يد هوجاء تحسم لا تغادر مسألة، وإذا الجمال استنوقت فعلام تعجب لو رأيت الناقة المستجملة، وإذا تأنثت الرجال ففي غد ستقودهن المرأة المسترجلة، وما كان ظني أن للكلب غارة إذا جر أرسان الأمور هصورها.